بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 23 ليوم الخميس الموافق 9 من شهر رجب 35 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب أحكام الإمامة. قال: ويصح الاقتداء في المسجد مطلقا مع إمكان المتابعة، وإن لم ير الإمام أو من وراءه وفي خارجه بالرؤية، وإن كان بينهما طريق فباتصال الصفوف، ويعذر بترك الجمعة والجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاجا إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ملازمة غريب ولا وفاء معه أو فوت رفقة أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه. انتهى الحديث بالأمس فيما يتعلق بأحكام الإمامة، ما يتعلق بالاقتداء، أي الاقتداء، اقتداء المأمومين بالإمام، سواء كان هذا الاقتداء في داخل المسجد أو في خارجه. فأشار ابتداء إلى ما يتعلق بالاقتداء في داخل المسجد. هل من شرط ذلك اتصال الصفوف؟ هل من شرط ذلك رؤية الإمام أو رؤية من هو في خلف الإمام؟ أوضح ذلك بقوله: ويصح الاقتداء في المسجد مطلقا. مطلقا بمعنى سواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل، سواء رأى الإمام ومن خلف الإمام أو لم يره شيئا من ذلك، بما أنه في داخل المسجد، ولكن بقيد مع إمكان المتابعة، بمعنى أمكنت المتابعة، بمعنى بسماع الصوت، فأمكنت المتابعة، سواء كان ذلك في سطح المسجد، وفي السابق كان يصلى في سطح المسجد وتكون أشبه بفتحة ونحوها فينتقل الصوت، إذا فلا يرى الإمام ولا من خلف الإمام لكنه في داخل المسجد، فأمكنه المتابعة من خلال الصوت. وأوضحت بالأمس صورة بعدها البعض أنها مشكلة إذا كان من شرط الاقتداء هو الرؤية، وهو كما قلت في الجانب الشرقي أو الغربي بالمسجد النبوي، الصفوف الثلاثة الأولى هذه بسبب الأبواب ودخلة الأبواب، فإن هذه الصفوف الثلاثة لا ترى الإمام ولا من خلف الإمام، طبعا إلا بعد ما يسمى بفتح باب الهجرة، إذن هذه الصفوف لا ترى الإمام ولا ترى من خلف الإمام، فهل يصح اقتداؤها؟ فالجواب نعم، أتى من هنا، بما أنه في داخل المسجد، خاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد يقول الإنسان لو أراد أن يتصل إلى آخر الصفوف الأولى لعل تنتهي الصلاة، فإذا جاء في آخر الصلاة وصلى في آخر المسجد، بما أنه في داخل المسجد، حتى ولو لم يرى أحدا، حتى ولو كان خلف جدار أمامه جدار حال دون الرؤية، بما أنه أمكنه المتابعة فالاقتداء في هذا صحيح، هذا إذا كان في داخل المسجد، لكن بهذا القيد إمكان المتابعة. إن كان في خارج المسجد، يعني كما يقال الآن الحوانيت التي هي في خارج المسجد، أو أيضا البيوت والمنازل التي في خارج المسجد، هل لها أن تقتدي بالمسجد وإمام المسجد؟ قال: وفي خارجه بالرؤية، بمعنى أنه إذا كان في خارج المسجد وليس في داخله من شرط ذلك ماذا؟ الرؤية. الرؤية طبعا قد لا تتيسر في الغالب للإمام، لكن رؤية من خلف الإمام بمعنى الصفوف المتصلة، ولا يلزم من ذلك اتصال الصفوف حتى ولو كانت الصفوف متقطعة، ولذلك لعله الآن في المسجد الحرام يتضح هذا واضحا جليا، لعلهم في أبراج الملك عبد الله يعني لعلهم من خلال عند الأبواب، ولعل مسافة طويلة جدا شاسعة يعني ليست متصلة سهول، لكنهم يرون من هم بجوار الأبواب ونحو من ذلك. إذن بما أنهم حتى وإن كانوا في خارج المسجد وأمكنت الرؤية، رؤية كما يقال من كان متابعا للإمام وهم من الصفوف، فإن ذلك تصح هذا الاقتداء وتصح هذه المتابعة. لكن يشترط لمن كان في خارج المسجد ألا يكون هناك ماذا؟ ألا يكون هناك طريق مسلوك، أو ألا يكون هناك نهر وما شابه ذلك. ولذلك قال وإن كان بينهما طريق، أي طريق مسلوك عادة تمشي فيه السيارات أو ما شابه ذلك، فباتصال الصفوف. إذن إذا لم يكن هناك طريق بينهما، والحال الآن كما قلت الآن الساحات البيوت التي هي خلف المسجد النبوي في الجهة الشمالية من هنا، أو المسجد الحرام الآن أصبحت الدور المحيطة بالمسجد الحرام ليس هناك طريق مسلوك، فهذه بمجرد الرؤية تصح ماذا؟ يصح الاقتداء وتصح المتابعة. إن كان هناك طريقا مسلوكا، وهذا كان في المسجد الحرام سابقا، وكان أيضا هنا في المسجد النبوي خلف الأبواب بقليل عدة أمتار تكون شوارع، هذه أحيانا عند الجمع وما شابه ذلك تغلق هذه الطرقات باتصال الصفوف. إذا كان هناك طريقا أو نهرا أو ما شابه ذلك، فإذا اتصلت الصفوف فهنا تصح الاقتداء. أما إذا كان هناك طريق مسلوك ثم كان هناك من خلفه من دور وبيوت ونحوها، حتى وإن كان رأوا من خلف الإمام فلا يصح الاقتداء. إذن معنا ثلاثة أحوال: أن يكون في داخل المسجد، فهذا ماذا؟ إذا أمكنت المتابعة فعند ذلك صح ماذا؟ صح الاقتداء بهذا الإمام للمسجد، سواء رآه أو رأى من خلفه أو لم يرى ذلك، بشرط إمكان المتابعة. إن كان في خارج المسجد فلم يكن هناك طريقا بين المسجد وبين هؤلاء المصلين سواء في حوانيتهم أو دورهم، فهنا إذا لم يكن ذلك الطريق فيكفي في ذلك بمجرد ماذا؟ الرؤية. فإذا كانت هناك رؤية لمن كان في خلف الإمام فإنه يصح ماذا؟ يصح الاقتداء ويصح المتابعة. والآن كما لا يخفى من كان في خارج هذه البيوت السكن والدور خاصة المطلة، فإنهم يرون من خلال الشرفات والنوافذ حتى ولو كان ذلك في بعض الصلاة، فيصح الاقتداء والمتابعة. إن كان هناك طريقا مسلوكا، طريقا للسيارات ونحوها وهو طريق مسلوك، فهذا من شرطه حتى يصح الاقتداء لابد أن تكون الصفوف ماذا؟ الصفوف متصلة. لما انتهى مما يتعلق بهذا الاقتداء والمتابعة وهي من أحكام هذه الإمامة، ختم بما يتعلق بالأعذار، بمعنى ما هي الأعذار التي تبيح عدم الإتيان إلى هذه الجماعة وإلى الجمع كذلك، ما هي الأعذار التي تمنع أو تكون حائلا مانعا مرخصا لعدم حضور الجمع والجماعات. ذكر هذه الأعذار فقال ويعذر بترك الجمعة والجماعة مريض. فإذا كان الشخص مريضا لا يستطيع أن يأتي، كما قال أجرت له عملية، كان مكسورا وما شابه ذلك لا يستطيع، فهذا يعذر في ترك الجمعة والجماعة. أو كان أيضا ذلك المرض يشق عليه مشقة، فيه نوع من المشقة وفيه الكلفة، أو يتأثر في ذلك في برئه، بمعنى يتأخر برئه وعلاجه وشفاؤه، يعني كما يقال نصحه الطبيب بألا يترك الفراش وألا يغادر البيت أو ما شابه ذلك، وكان الطبيب ثقة مسلم يعلم بحكم الجمعة والجماعة، لكن يقول بأنه إذا خرجت فهذا سيتأثر ما يسمى بالعلاج وتأثر البر، يتأخر البر وما شابه ذلك، فعند ذلك يكون هذا المرض مانعا وعذرا في عدم حضور الجمعة والجماعة. ومعنى ذلك أنه ليس أدنى مرض، كان يصيب الإنسان أحيانا صداع يسير جدا أو يكون له ألم بأصبعه أو رجله أو ما شابه ذلك، لكن هذا لا يمنعه ولا يضر به أن يأتي إلى المسجد، فهذا لا يكون عذرا، بمعنى أنه ليس كل مرض وليس أدنى مرض، لكن المرض الذي يمنعه ويحول أو المرض الذي يشق اتيانه معه أو يكون سببا في تأخير برئه وشفائه. قال من الأعذار أيضا مدافعة أحد الأخبتين، والأخبتان قد عرف سابقا وهما البول والغائط، بمعنى لعله قد حضر مبكرا وحرص على الإتيان مبكرا لصلاة الجمعة مثلا، ثم أصابه نوع من الاحتباس فيما يتعلق بالبول أو فيما يتعلق بالغائط وأراد قضاء هذه الحاجة، فكان كما يقال ذهابه إلى قضاء الحاجة وذهابه إلى البيت خاصة إن لم تكن دورات المياه قريبة كان ذلك مانعا من حضور الجمعة وإدراك هذه الجمعة فيكون ذلك عذرا. إذا من كان يدافع أحد الأخبتين فإنه يكون ماذا ذلك عذرا له، بمعنى يقضي حاجته ثم بعد ذلك يأتي إلى الصلاة سواء كانت صلاة جماعة أو حتى صلاة جمعة في هذا الباب. قال ومن بحضرة طعام محتاج إليه، بمعنى حضر الطعام ثم أقيمت الصلاة وكان هذا الطعام يحتاجه، بمعنى لعله كان في مفازة وكان في مهلكة وما شابه ذلك، فلما قدم وقدم له الطعام أقيمت الصلاة، فعند ذلك يكون هذا عذرا في عدم حضور الجماعة وأن يأخذ من أكله ويقضي كما يقال نهمته وحاجته من هذا الطعام، ثم بعد ذلك إن تيسر له وتمكن من حضور الإدراك الجماعة كان بها، وإلا صلى بعد ذلك لوحده إن لم يكن معه أحد. لكن على كل حال يكون ذلك عذرا في هذا الباب إن كان محتاجا، ولذلك قيده إن كان محتاجا إليه، ومعنى ذلك إن لم يكن محتاجا إليه فإنه لا يكون ذلك مانعا. وإن أشرنا سابقا بمعنى إذا أنه حتى يكره للإنسان إذا جاءه الطعام الذي يشتهيه أنه يذهب لأنه يقضي نهمته أولا حتى لا يكون منشغل القلب في هذا الباب. قال العذر الذي يليه وخائف ضياع ماله، بمعنى يخاف على ماله من الضياع لو ذهب إلى الجمعة أو ذهب إلى الجماعة، وهذا كما لا يخفى هو المعمول به الآن في الأسواق والأسواق التجارية ونحو من ذلك، يكون هناك من يكون قائما بحراستها وحفظ أمنها من السراق، وهؤلاء معنى ذلك أنهم لم يحضروا هذه الجماعة وأحيانا لا يحضرون الجمعة، ويلحق بذلك في الواقع ما تسمى بالمنشآت الحيوية، يعني كما يقال شركات الكهرب شركات مصلحة المياه وما شابه ذلك لا تترك، لأن لو تركت من الحفظ والصيانة وما شابه ذلك لعل هناك من يأتي للعبث بها أو إضرار الناس بها أو ما شابه ذلك. إذن بعض هذه الأشياء التي يحتاج إليها في مثل هذه الأمور لابد هناك من يحفظها. ومثل ذلك أيضا فيما يتعلق بأهل البادية إن كان رعاة أغنام وما شابه ذلك، فكانوا المكان ليس بآمن ويخشى أنه ذهب إلى صلاة الجمعة وليس هناك من يحفظ عليه ماله وحلاله وبهائمه، جاء السراق واستغلوا هذه الفرصة فأخذوا ذلك واستاقوه. ومثل ذلك أيضا الزراع في مزارعهم إذا كان وقت الحصاد وجني الثمار فجنيت هذه الثمار وحصدت هذه الحبوب ووضعت في المستودعات أو في البيادر أو ما شابه ذلك، وهي في الغالب توضع في هذا حتى تنظف وحتى تشمش وما شابه ذلك، فإن علم الناس وعلم السراق ونحوهم بأن أصحاب المزرعة يذهبون ويتركونها لصلاة الجمعة فلا شك أنهم بعد ذلك يأتون، وليس كل الناس أهل أمانة وديانة وحفظ لأموال الآخرين، فإذا كان يخشى على مثل هذا المال وليس هناك من يحفظه فله أن يحفظه في هذا الباب. إذن كل ما يخشى عليه أو يخاف عليه ضياع ماله هلاك ماله فإنه يكون ذلك عذرا في ترك الجمعة وفي ترك الجماعة أيضا. قال أو موت قريبه، بمعنى له قريب يعني كما يقال في ساعة الاحتضار ويخشى أن يكون كما يقال لعله في حاجة في هذه الساعة يحتاج إلى من يلقنه أو لعله يوصي بأشياء، وهذا أثر عن ابن عمر أنه استعد لصلاة الجمعة ثم نعي له قريب في العقيق فترك الصلاة وذهب إليه كما سيأتي بيان ذلك في الأدلة. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان له قريب وكان هو الذي يعني يحتاج إليه بما كما قلت لك أن يلقينه الشهادة وما يتعلق بالإنسان في حال هذا الاحتضار ما ينبغي له من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، أو لعله يوصي بأشياء فحتى يكون شاهدا لوصيته ومثبتا لهذه الوصية في عهدة ماله أو نحو من ذلك من الحقوق، فهنا يشهد قريبه الذي هو في ساعات هذا الاحتضار أو نحو من ذلك، أو يكون هو الذي يمرضه فيكون أبا له عمن له قريبا له وهو في هذه الساعات ونحوها، بمعنى لا يخشى عليه بأنه لو ذهب إلى صلاة الجمعة أنه يتضرر، بمعنى قد يكون في تمريضه وفي مساعدته وهو لا يخشى عليه، فهذا لا بد له ويجب عليه حضور الجمعة، لكن كان يخشى عليه وأنه لعله قد يصيبه شيء في ذهابه فهو يبقى في صحبته ورفقته وتمريضه ويكون ذلك عذرا في ترك الجمعة ومثلها الجماعة. قال مثل ذلك ملازمة غريم ولا وفاء معه، بمعنى إذا كان الإنسان غارما بمعنى إما اشترى كما يقال بدين مؤجل أو بثمن مؤجل على أن يسدده مثلا بعد مدة معينة بعد أشهر بعد سنة، أو اقترض دينا على أن يسدده أيضا ثم حل الأجل ولم يكن عنده مال، ليس عنده وفاء، ليس بمعنى ليس بمماطل ومخادع، أي غني قادر لكنه يماطل في الدفع والسداد لكنه ماذا؟ لا وفاء عنده، جاء الأجل وغريمه يطالبه ويخشى بعد ذلك أنه لو ظهر وظهر إلى الصلاة وظهر إلى الجماعة كان غريمه ملازما له، بعد ذلك استدعى عليه، عند ذلك الحاكم كما يقولون القاضي يحبسه وينظر في أمره وما شابه ذلك، وأنه لا يراعي فيه حق الله سبحانه وتعالى من الإنظار إلى المعشرة، لأنه كما يقال ليس كل من يمتنع من السداد يكون ذا حاجة ويكون لا وفاء معه، لأن بعض الناس نسأل الله السلامة يقترض أو يشتري بدين ثم لا يوفي وهو غني لكنه يماطل ويخادع الناس في دفع أموالهم، فحتى يتبين صدقه هذا لعله يحبس ويمنع من أهله ولعله يضيق عليه وما شابه ذلك، فهنا لأنه يخشى من هذا الغريم أن يلازمه ولعله يرفع أمره إلى الشرطة أو إلى الحاكم وما شابه ذلك، فيكون في هذه الحال ماذا؟ يكون ذلك عذرا في التخلف عن الجمعة وعن الجماعة أيضا، فمعنى ذلك وهذا القيد لا وفاء معه أنه لو كان معه الوفاء لا يجوز له التخلف، لأن هذا يصبح تهرب من أداء الواجب الذي عليه. قال أو فوت رفقة، بمعنى يخاف أنه لو انشغل بحضور الجماعة والصلاة مع الجماعة فاتته الرفقة، وهذا أحيانا كما يقول قد يكون الإنسان في حافل حدد لها وقت معين وإقامة الصلاة أو الطائرة أو ما شابه ذلك، لو ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة أو ما شابه ذلك أقلعت الطائرة أو تحركت الحافلة أو ما شابه ذلك، وقد يكون وكان في ذلك في السابق تكون القوافل للذهاب إلى الحج ونحوها تمر بالقرى وأحيانا يكون مرورها سريعا، فلما يكون من له رغبة في الحج التحق بهذه القافلة وهي كما لا يخفى أنها هي في سفر فلعلهم لا يجلسون للجمعة، فإذا مضوا في طريقهم فلو انتظر إلى صلاة الجمعة لعل هذه القافلة ذهبت ولا يتيسر له بعد ذلك الذهاب إلى الحج أو الذهاب إلى غرضه مع هذه القافلة. إذن إذا كان يترتب على حضور الجمعة أو حضور الجماعة فوت هذه الرفقة فإنه ماذا؟ يترك هذه الجمعة ويكون ذلك عذرا في التخلف عنها وعن الجماعة أيضا. قال وختم بذلك قال أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه، بمعنى يخشى على نفسه الضرر، هذا الضرر قد يكون من السلطان والسلاطين كما لا يخفى، منهم من أهل كان أهل عدل ومنهم من يكون أحيانا له نوع من الجور والظلم والاعتداء والتسلط على الناس وما شابه ذلك، ولعله قد يكون لأمر شخصي أو ما شابه ذلك، إذن ليس كل الأمراء والسلاطين على عدل ولا يأخذون الناس إلا بحقوقهم، فقد يكون في هذا السلطان نوع من الجور، فإن كان يخاف منه ضررا فلو خرج إلى صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة ما مسك به حراسه وجنده وشرطه وما شابه ذلك ثم بعد ذلك أوذي في هذا الأمر فهو يخشى على نفسه من الضرر من السلطان، فعند ذلك يكون ذلك عذرا في هذا التخفي وعدم الخروج إلى الجمعة والجماعة. أو كان ذلك الضرر بجهة ما من جهة المطر، بمعنى كانت الأمطار غزيرة ولو ذهب وخرج كانت هذه الأمطار مع شدتها تؤثر عليه وتبل بثيابه أو تكون الأرض طينية فيخشى بعد ذلك من الوحل والانزلاق وما شابه ذلك، أو تكون أحيانا الرياح الشديدة التي تكون مؤذية ما يسمى الآن بالأعاصير ونحوها، فإذا كان يخشى شيئا من هذه الأضرار في خروجه وذهابه فعند ذلك يكون ذلك عذرا ومانعا في عدم شهود الجمع أو الجماعات. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار. يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، ويكره مستلقيا إن قدر على جنب، ويومئ للركوع والسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه، فإن عجز فبقلبه مستحضرا القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام عقله ثابتا، فإن طرأ العجز أو القدرة في أثنائها انتقل وبنى، وإن قدر على القيام دون الركوع والسجود أومأ للركوع قائما وللسجود قاعدا. لما انتهى في الباب السابق بما يتعلق بمن يعذر بترك الجمع والجماعات ناسب أن يذكر أهل الأعذار، وأهل الأعذار الذين سيذكرون هم إما أن يكون مريضا وإما أن يكون مسافرا وإما أن يكون خائفا. هؤلاء وهذه هي الأعذار التي لها تأثير على الصلاة، إما في هيئتها أو في عددها أو ما شابه ذلك. فبين بأن المريض والذي أصابه شيء من المرض هذا الواجب عليه أن يصلي قائما، الواجب على المريض كما هو واجب على الصحيح أن يصلي قائما، لأنه قد مرت الإشارة إلى أن القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة أنها أحد الأركان ولا يجوز تركها إلا من عذر. قال فإن لم يستطع، قيده بهذا القيد بمعنى أنه إذا كان يستطيع القيام فهذا يجب عليه القيام، بمعنى يعجز لا يستطيع يمتنع عن القيام بمعنى أن يكون مكسورا أو أن يكون به جراحات وعمليات ولا يستطيع أن يقوم من سريره أو ما شابه ذلك فهذا يكون معذورا، أو يكون كذلك يشق عليه مشقة كبيرة بمعنى لعله لو قام ترنح وسقط أو ما شابه ذلك، لكنه إذا استطاع أن يقوم حتى ولو تحامل على نفسه أو حتى لو كان متكئا بمعنى لا يستطيع أن يقوم بنفسه لوحده لكن يمكن أن يعتمد على عصا، فإذا كان يمكن أن يعتمد على عصا ولا يضره ذلك لكنه يحتاج إلى عصا يعتمد عليها ويتكئ عليها فإنه يقوم على حتى ولو كان ذلك على العصا أو معتمدا على العصا، لأن القيام ركن لا يتركه إلا عند العجز عنه، فإذا كان يعجز عنه أو يشق عليه مشقة كبيرة فإنه عند ذلك ينتقل إلى ما بعده وهو الجلوس. أما إذا كان يستطيع ذلك أو فيه نوع من المشقة اليسيرة لكن لا يترتب عليها تأخير برء أو زيادة في مرض أو ما شابه ذلك فهذا عند ذلك إذا كان لا يترتب شيء من هذا فإنه يجب عليه القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. بل لعلي نبهت سابقا إلى أنه إن كان يستطيع القيام ولو جزءا من الركعة بمعنى يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس، إذن عليه أن يكبر وهو قائم ثم يجلس، يستطيع أن يقرأ الفاتحة ثم يجلس فإنه يقرأ الفاتحة ثم يجلس بعد ذلك، لكن كان لا يستطيع ذلك فإنه يجلس. أما ما أحيانا قد نراه الإنسان قد يكون صحيحا وينتقل ويتحرك لكن لعله لا يستطيع السجود، عند ذلك تجد بأنه يصلي على كرسيه ويكبر على كرسيه، وهذا لا شك أنه من الخطأ والتقصير في فهم هذه العبادات وأدائها كما ينبغي. إذن من يستطيع القيام حتى ولو كان ذلك متكيا أو بالاعتماد على عصا أو ما شابه ذلك حتى ولو كان فيه نوع من الانحناء لا بد أن ينحني لضعف في ظهره وما شابه ذلك فإنه يفعل ذلك كما قلت ما لم يشق عليه مشقة كبيرة أو يعجز أو يترتب عليه تأخر برء أو مضاعفة مرض. إن لم يستطع ذلك أو شق عليه ذلك مشقة كبيرة انتقل إلى القعود، قال فإن لم يستطع فقاعدا بمعنى يجلس، كما قيل على أي صفة كان الجلوس فلا بأس به، لكن الذي يندب له أن يكون في حال القيام يكون متربعا إذا تيسر له ذلك، بمعنى أن تكون جلسته في مكان القيام أن يكون متربعا، هذا إذا لم يشق عليه ذلك، وإذا جلس بجلسة أخرى فلا حرج فيه، لكن الذي يندب أن يكون متربعا حتى تختلف هيئته فيكون وقت القيام متربعا، ثم بعد ذلك إذا كان في الجلوس بين السجدتين جلس مفترشا على ما مضى بحثه وبيانه. إن لم يستطع القعود، لا يستطيع الجلوس، وهذا كما يقال قد يكون إنسان مصاب بعملية جراحية أو إلى آخره فلا يستطيع ذلك، ماذا يفعل؟ قال إن لم يستطع، لابد إذا كان يستطيع فلا يجوز له ذلك، بمعنى يستطيع القعود ليس له أن يكون على الحالة التي بعدها. قال فإن لم يستطع فعلى جنب، بمعنى إن لم يستطع القعود والصلاة من قعود يكون ماذا؟ تكون صلاته على جنبه، بمعنى أن يكون على جنبه فيجعل جنبه على الأرض، ومثل هنا الآن في المقال هنا والأيمن أفضل، بمعنى في مثل مسجدنا هذا أن يكون رأسه من هذه الجهة الجهة الغربية وتكون قدماه من الجهة الشرقية، يكون ممتدا على هذا النحو فيكون على جنبه ومستقبلا بجميع جسده إلى جهة ماذا؟ إلى جهة القبلة. لو كان عكس ذلك على جنبه لكن يكون على جنبه الأيسر، يعني معنى أن يكون رأسه من هذه الجهة من الجهة الشرقية ورجلاه من تلك الجهة كل ذلك يوصف بأنه على جنب، لكن الجنب الأفضل الأيمن بمعنى أن يكون جنبه الأيمن هو الذي على الأرض، هذا يكون أفضل من أن يكون على جنبه الأيسر. قال ويكره مستلقيا إن قدر على جنبه، بمعنى هذه المراحل الثلاثة لا ينتقل إليها إلا عند العجز عن التي قبلها، فلا يصلي جالسا وهو يستطيع القيام، إن صلى جالسا وهو يستطيع القيام في الفريضة لا تصح صلاته، لا ينتقل إلى الجنب ويصلي على جنبه أو مستلقيا وهو يستطيع ماذا؟ يستطيع الجلوس، فلو كان مستطيعا للجلوس لا تصح صلاته. هنا في هذا الجنب الأولى أن يكون على جنبه كما قلنا، إن لم يكن على جنبه وهذا قد أحيانا يكون في نوع من المشقة إذا كان الإنسان بدينا، يعني كما يكون على جنبه قد يكون في نوع من يعني الشدة عليه أو التضرر اليسير بالنسبة عليه إذا كان بدينا، فهنا يكون مستلقيا، لكن هنا قيده قال يكره الاستلقاء، بمعنى لو كان انتقل للاستلقاء وهو لا يشق عليه ويستطيع أن يكون على جنبه وإنما كان ذلك أريح له، فإنه ماذا يكون ذلك من باب الكراهة، لكنه يكون صحيحا. وهنا في هذه الحالة إذا كان مستلقيا فإنه يكون على امتداد القبلة، بمعنى تكون أخمص قدميه وقدماه من جهة القبلة ورأسه من الجهة الأخرى يكون ممتدا، ثم بعد ذلك يرفع رأسه قليلا حتى يستقبل بوجهه إلى جهة القبلة، إذن يكون ممتدا وأخمصاه كما يقال وقدماه من جهة القبلة ورأسه من الجهة الأخرى، ثم يرفع رأسه قليلا حتى يستقبل بوجهه ماذا؟ يستقبل بوجهه القبلة. فهنا قال بأنه لو صلى مستلقيا مع قدرته على صلاته على جنبه وصلاته صحيحة لكنها تكون من باب الكراهة. قال بعد ذلك ويومئ للركوع والسجود ويجعله أخفض، بمعنى في هذه الحالات التي لا يستطيع فيها الركوع ولا السجود يكون منه ماذا؟ الإيماء، الإيماء بمعنى أن يحني جسده أو أن يحني رأسه بقدر ما يستطيع. فهنا ينظر إلى كما يقال ما هو أشد انخفاضا، فأكثر ما يكون انخفاضا يجعله لماذا؟ للسجود. ثم إذا كان هذا هو أقدر أكثر ما يمكن أن ينخفض إليه وينحني إليه ويومئ إليه فيكون يجعله للسجود، يجعل الركوع أرفع منه حتى يتميز الركوع عن السجود. إذن قال يجعله أي السجود أخفض من الركوع، فينظر إلى أكثر ما يمكن أن يكون من الانحناء والانخفاض والإشارة في هذا الباب، فعند ذلك يكون هذا الأخفض هو للسجود، ثم يجعل الركوع أرفع منه حتى يتميز الركوع عن السجود. قال فإن عجز لا يستطيع الإيماء، يعجز عن الإيماء، وهذا أحيانا قد يكون نسأل الله السلامة من يكون به ما يسمى بالشلل الرباعي ونحوه، لا يستطيع أن يحرك شيئا في أعضائه وما شابه ذلك. قال كيف يفعل؟ قال أومأ بطرفه أي بعينه، يومئ كما يقال أي يغمض عينه للركوع، يغمض عينه أخرى للرفع منها، يغمض مرة أخرى بعد ذلك للسجود، ويغمض كذلك للرفع منها. ومعنى ذلك وهذا الذي ينبغي أن يلحظ أن الإنسان إذا كان معه عقله وإدراكه فإن العقل هو مناط التكليف، وإذا كان الأمر كذلك فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال، يصلي حسب قدرته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى ولو كان ذلك بمجرد ما يجريه على قلبه وحركة عينه، بل حتى إن كان أيضا لا يستطيع أن يرمش بعينه قال نوى بقلبه، جعل في قلبه النية أنه الآن في حال ركوعه، فعند ذلك يسبح للركوع بنيته في قلبه أنه رفع واعتدل وما شابه ذلك، فيجري ذلك على قلبه، ومعنى ذلك أنه لا تسقط عنه الصلاة. ولذلك في الواقع ينبغي أن ينبه من كان مريضا، فكثير من المرضى وبخاصة من أجرت عليه عمليات جراحية وما شابه ذلك فيكون ما يسمى برهين السرير، لا يستطيع أن يتحرك بنفسه، وأحيانا قد لعله تكون به نجاسات إلى غيره، وليس هناك من يوجهه إلى القبلة ونحو من هذه التي قد يظنها هذا المريض بأنها أعذار، وأنه إذا شفي وأنه إذا انتهى علاجه أو صح بعد ذلك قضى تلك الصلوات، هذا في الواقع من الخطأ الفادح الذي ينبغي أن ينبه إليه المرضى، وينبغي أن يكون هناك من يزور المرضى أو يكون هناك في المستشفيات وفي الأطباء من ينبه إلى هذه المسألة المهمة، وهو أن الإنسان إذا كان معه عقله وإدراكه فإنه يصلي حسب حاله، بمعنى يتطهر بقدر ما يستطيع، يزيل من هذه النجاسات ما يستطيع، يتوجه إلى القبلة بما يستطيع، إن لم يستطع شيئا من ذلك صلى على حاله، وإذا صلى على حاله التي يقدر عليها ولا يقدر ويعجز عن غيرها فإنه يعذر في ذلك وتكون صلاته مجزية، بمعنى قد لا يكون ما يسمى في الآن في المستشفيات قد تكون الأجهزة الطبية وما شابه ذلك تجعل السرير على جهة معينة وليس هناك بالإمكان تحويل السرير إلى جهة القبلة، أو يكون كذلك ليس عنده في هذه الصلاة بعينها أي كصلاة الفجر ونحوها من يوجهه أو من يوضئه، ليس هناك من يفعل به شيئا من ذلك وهو لا يستطيع الحراك ولا يستطيع أن يخدم نفسه في هذا الباب، فإنه يصلي على حاله ولا يترك الصلاة في وقتها، فهذا في الواقع مما ينبغي أن يلحظ وأن ينبه عليه، وأنه ينبغي للإنسان ألا يترك الصلاة في وقتها حتى وإن كان يعجز عن كثير من الأمور المتعلقة بها، سواء كان ذلك في شروطها أو حتى فيما يتعلق بأركانها. قال: ولا يسقط فعلها ما دام عقله ثابتا، بما أن معه عقل وإدراك فإنه يجب عليه فعل الصلاة ولا تسقط عنه بحال. قال: فإن طرأ العجز أو القدرة في أثنائها انتقل وبنى، بمعنى إذا كان ذلك العجز حصل في أثناء الصلاة، بمعنى كان صحيحا وقام وهو يصلي قائما لكن بعد ذلك أصابه دوار لا يستطيع أن يستملك نفسه فهنا يجلس لا حرج في ذلك، كان مرت به هذه الحالة لا يستطيع القيام فأصابه نوع من الدوار وما شابه ذلك ولو قام سقط فصلى جالسا، وهذا أحيانا يحصل مع الزحام وقد يكون الإنسان فيه نوع من الضعف وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يرى بأنه قد زال عنه ذلك العارض، فهنا على كل حال إذا طرأ العارض في أثناء الصلاة فله أن يجلس في أي جزء منها، وإذا كان العكس من ذلك ابتدأ هذه الصلاة على نوع من العذر في هذا الباب جلوسا أو ما شابه ذلك ثم زال ذلك العارض فإنه ينتقل بعد ذلك في أثنائها إلى أدائها على جهة الصحة. قال: وإن قدر على القيام دون الركوع والسجود أومى للركوع قائما وللسجود قاعدا، بمعنى هذا يستطيع أن يقف لكنه لا يستطيع، بمعنى ألم في ظهره لا يستطيع أن ينحني، ويستطيع أن يجلس لكنه لا يستطيع أن يسجد، إذن يستطيع القيام ويستطيع الجلوس لكنه لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، ماذا يفعل؟ قال: يومئ للركوع قائما ويومئ للركوع جالسا. ومن هنا نعلم أن ما يفعله البعض بأنه يجلس يعني إذا أراد الركوع يعني قد يكون به مرض فيكون قائما، فإذا أراد الركوع ولا يستطيع الركوع جلس، نقول: لا، الصحيح هو أنك بما أنك تستطيع القيام فأنت لا تجلس في أثناء ركوعك، وإنما كما يقال انحني بقدر ما تستطيع أو أومي بقدر ما تستطيع في حال ماذا؟ في حال قيامك للركوع، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تنحني أو أن تسجد فأنت اجلس في هذه الحال للجلوس، ثم ماذا؟ أومي بقدر ما تستطيع، بمعنى انحني وأومي بقدر ما تستطيع لماذا؟ للسجود. إذن فالإيماء يكون له وضع يختلف بين السجود وبين الركوع، هذا حتى يتميز وتتميز أفعال الصلاة، فهنا إذا أومى في حال للركوع في حال قيامه تبين بأن هذا الإيماء للركوع وأصبح إيماءه للركوع، وعند السجود أومأ في حال ماذا؟ في حال جلوسه، فلا يكون الإيماء للركوع وللسجود في حال واحد وهو حال الجلوس في كل منها. نعم. قال: وفقه الله: ويسن قصر الرباعية في السفر الطويل المباح إذا فارق عامر قريته، وتقديره يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب الأقدام 4 برد أو 16 فرسخة أو 48 ميلا أو 80 كيلا، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، ومن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام 20 صلاة أو ائتم بمقيم أو دخل وقتها قبل سفره أو لم ينوي القصر عند إحرامه أتم ما لم يكن تابعا كخادم وزوجة، وإن لم ينوي الإقامة قصر أبدا. إذن هذا هو العذر الثاني، وهو عذر السفر. وهذا العذر في السفر يترتب عليه تخفيف الصلاة الرباعية وقصرها بدل أن تصلى 4 ركعات إلى أن تصلى إلى 2، ومعنى ذلك أن ما عدا ذلك من صلاة الفجر أو صلاة المغرب وهي ثلاثية أو صلاة الفجر 2 فهذه لا تقصر. إذن القصر يكون خاصا بالصلاة الرباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء. هنا بين ابتداء حكم هذا القصر في حال السفر، ما حكمه؟ هل هو إلى الإباحة أو الوجوب؟ بين حكم ذلك فقال: ويسن قصر الرباعية. إذن القصر من باب الرخصة، وأنه سنة بمعنى هو أفضل من الإتمام، حتى وإن كان الإتمام 4 ركعات وهنا القصر 2، فهنا السنة والأفضل هو الأخذ بهذه الرخصة وأن يصلي وأن يقصر الصلاة. ومعنى ذلك أن القصر ليس بواجب، ليس بحتم لازم لا بد منه، وإنما هي سنة بمعنى لك أن تفعلها ولك أن لا تفعلها، لكن فعلها حتى وإن كانت أنقص عددا فهي أفضل، لأنه في ذلك أخذ بهذه الرخصة التي رخصها الله سبحانه وتعالى وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا القصر خاصة بالرباعية. من شرط هذا القصر للصلاة الرباعية قال ماذا؟ في السفر الطويل المباح. إذن هذه 3 قيود: أن يكون ذلك في سفر، فمعنى ذلك أنه في حال الإقامة دار الإقامة لا يكون ذلك ما لا القصر مطلقا، حتى ولو كان الإنسان مضطرا، كان الإنسان دا شغل شاغل، كان في خوف أو ما شابه ذلك، إذا كان مقيما حاضرا فإنه ماذا؟ لا يقصر الصلاة، فلا يكون القصر إلا في السفر. من شرط هذا السفر قال: أن يكون طويلا. ومعنى ذلك أن السفر ينقسم إلى قسمين: سفر طويل وسفر قصير. فالذي يباح فيه القصر هو السفر الطويل، ومعنى ذلك أن السفر القصير الذي هو دون الطويل فهذا لا يباح فيه القصر. ما مقدار الطويل والقصير؟ ستأتي وبيان حد ما يكون طويلا، وما كان دون ذلك فهو القصير. أيضا من شرط هذا السفر الذي تقصر فيه الصلاة وهو السفر الطويل أن يكون مباحا، بمعنى أن يكون هذا السفر، ولأجل هذا السفر أن يكون لغرض مباح، بمعنى كتجارة أو سياحة ونزهة وما شابه ذلك. ومعنى ذلك أنه إذا كان السفر غير مباح، وهو ما يعرف بسفر المعصية، أي الذي يعصي بسفره، بمعنى يذهب لهذا السفر لأجل المعصية، فهذا لا يباح له ولا يرخص بشيء من الرخص مطلقا. وهي كما لا يخفى ما يتعلق الآن هنا بالسفر وقصر الصلاة فيه، وما يتعلق بالفطر في الصيام، وما يتعلق بمسح الخفين أن يكون 3 أيام، وما يتعلق أيضا كذلك بالأكل من اللحم للمضطر، أي أكل اللحم الميتة، فهذه الرخص كلها لا تباح لمن كان سفره سفر معصية، حتى كما قيل ولو اضطر إلى ذلك وأصبح كما يقال في مهلكة، ولا إن لم يأكل من هذا اللحم من هذه الميتة فإنه يموت، فإنه لا يرخص له بذلك. كيف يفعل؟ يقال له: تب من سفرك هذا واندم على ما كان منك، فعند ذلك تباح لك هذه الرخصة والرخص الأخرى. إذن من كان وهذا أوضحته سابقا، الفرق بين المعصية في السفر وبين سفر المعصية. السفر المعصية بمعنى أن تسافر لأن تعصي، هذه المعصية قد تكون من فجور وفسق وما شابه ذلك، قد تكون من قطيعة رحم، قد تكون من قطيع الطريق، قد يكون من الخروج على ولي الأمر. إذا كل ما كان سفرا للمعصية فليس له أن يترخص، بخلاف ذلك المباح. وأولى من ذلك أن يكون السفر سفر طاعة، يعني من سفر لصلة الأرحام، من سافر وكان سفر لطلب العلم، للجهاد، للحج وما شابه ذلك، فهذه أنواع من سفر الطاعة، فيكون فيها ماذا؟ الرخصة في هذا الباب. إذن هذه هي الشروط. قال: فيما يتعلق بالابتداء، متى يبتدئ هذه الرخصة، رخصة السفر؟ هل هو من مجرد النية إذا حجم حقائبه وأعد متاعه وما شابه ذلك، وهو الآن قد أذن للصلاة وهو في بيته وقد استعد انتهى، ما بقي إلا أن يركب سيارته، فهل له أن يترخص وأن يصلي قصرا في بيته؟ قال ماذا؟ إذا فارق عامر قريته. بمعنى ليس له أن يترخص إلا بعد أن يفارق عامر قريته، بمعنى إذا كانت هناك بلدة معينة لا حدودها وبدأ ينقطع عنها العمران والمزارع حتى وإن لم يتجاوز مزارعها، يعني أحيانا كانت المدن وهي مكان السكن وما شابه ذلك قد يكون ملحق بها بعد ذلك المزارع ونحو من ذلك أو المراعي، فهنا بمجرد الخروج عامر القرية أي عمران هذه القرية حتى وإن بقيت المزارع لم يغادرها ولم يتجاوزها بعد فهنا قد باشر السفر ودخل في السفر وضرب في الأرض كما قيل، فهنا له أن يترخص، بمعنى لا يلزم أن يبدأ بالرخص إذا وصل إلى هذه المسافة، وإن بمجرد الضرب في الأرض والخروج عن عامر بلدته فإن له ماذا؟ أن يترخص. هنا الآن أحيانا في كثير من المدن تكون ما يسمى بالمطارات، في الواقع تكون في الغالب خارج عن حد العمران، يعني مثل مطار المدينة في الغالب يعتبر في خارج عمران المدينة التي هي الأحياء المتقاربة فيها، ففيه نوع من الانقطاع، كذلك في بعض المطارات، فإذا كان هذا المطار يعد خارج عن المدينة فهنا يعتبر بأنه له أن يترخص. أما بعض المدن وبعض الدول يكون المطار في داخل المدينة يكون محيط بها، يعني من هنا ومن هنا هذه كلها دور تابعة لهذه المدينة، فمثل هذا لا يترخص فيه، إذن يختلف باختلاف ما يسمى محطة هذه وسيلة المواصلات، فإن كانت خارج المدينة منعزلة عنها فهذا في الواقع يأخذ بأنه قد ضرب في الأرض وأخذ فيه فله أن يترخص فيه. لما ذكر هذا السفر الطويل والقصير والفرق بينهما، فالسفر القصير لا يرخص فيه بماذا؟ لا يرخص فيه بالقصر، السفر القصير يرخص فيه بماذا؟ بالصلاة على الراحلة، يعني السفر القصير يعني إنسان دون هذه المسافة، يعني كما يقولون الآن هنا الإحناكية تقريبا 60 كيلا ونحوها، له أن يترخص بما يسمى الصلاة على الراحلة حتى وإن كان على غير قبلة، يعني الآن ما بين مكة وجدة إذا قلنا أصبحت المدن متقاربة وأصبح دون هذه المسافة فله أن يصلي وله أن يوتر وله ما شابه ذلك، طبعا ليس الفريضة وإنما الصلاة على الراحلة في هذا الباب. ما مقدار هذه المسافة السفر الطويل الذي يكون هذا حده وما زاد عن ذلك وما دون ذلك فهو سفر قصير؟ قال يومان قاصدان بسير الأثقال، بمعنى الدواب والإبل المحملة بالأثقال والمتاع ودبيب الأقدام، هذه القوافل في الغالب الناس يكون معها بدبيب الأقدام، بمعنى ليس جريا وهرولة وإنما شأن المسافر أن يمشي كما يقال على مهله لأن المسافة هناك طويلة، قدرت تلك أحيانا يعبر عن هذا بيومين، يعني يقال بأنها مسافة يومين وأحيانا يعبر عنها بأنها يوم وليلة، والقصد في ذلك واحد، المعنى واحد، يومان بمعنى أنه يكون يسيره في اليوم ويستريح في الليل، إذن هما يومان بمعنى دون ليلة، أو يقال يوم وليلة بمعنى لو كان السير متصلا بهذا المقدار. ثم قدرت هذه بعد ذلك بالمسافات، قال هي 4 برد أي 16 فرسخة، بمعنى كل بريد يكون ب4 فراسخ، فعند ذلك 4 برد تكون 16 فرسخا، وهذه 16 فرسخا قدرت بأنها 48 ميلا أو بالآن بالكيلومترات المعروفة المشهورة هي 80 كيلا، فإذا كانت هذه المسافة التي سيقصدها الإنسان لابد أن يكون قاصدا لها، ومعنى ذلك أن الإنسان إن لم يقصد هذه المسافة، يعني كما يقال الإنسان ضل له بعير أخذ يبحث عنه ويجول ويتحول وزاد عن هذه المسافة ليس له، لأنه لم يقصد التوجه إلى هذا المكان البعيد الذي يبلغ هذه المسافة، فمن شرط ذلك أن يقصد تلك المدينة أو تلك القرية أو ذلك البيت أو ما شابه ذلك وهو يبلغ هذه المسافة أو يزيد عليها، فعند ذلك له أن يترخص، إن كانت المسافة دون ذلك فليس له أن يترخص بهذه الرخصة وهي القصر في السفر. قال بعد ذلك ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، بمعنى أنه سافر لكنه نسي صلاة حضر لم يصلها، بمعنى لم يصلي صلاة الظهر ثم بعد ذلك مضى، ولما مضى في سيره تذكر بأن صلاة الظهر في المدينة التي كانت لازمت عليه ووجبت عليه أنه لم يصليها وهو الآن مسافر، قصر الظهر السابقة أو العصر، فهل له أن يقصر تلك الصلاة التي نسيها؟ يقول لا، وإنما يصليها تامة. عكس تلك الصورة بمعنى صلاة في السفر نسيها لم يصلي الظهر أو لم يصلي العصر حتى وصل إلى المدينة، فهل هنا يقصر لأنها قد وجبت عليه كانت وجبت عليه مقصورة ركعتين قال لا، وإنما يقضيها ماذا؟ تامة، بمعنى أن كلا من تلك الصورتين قد اجتمع فيها جانب حضر وجانب سفر، فهذه وجبت عليه في الحضر فذكرها في السفر، والأخرى عكسها، وجبت عليه في الحضر ثم ذكرها، ووجبت عليه في السفر ثم ذكرها في الحضر، فعند ذلك اجتمع في كل من الصورتين سفر وحضر، فيغلب جانب الحضر من باب الاحتياط، فعند ذلك يصلي هذه 4 ركعات. الذي ينبه إليه وهو من مسائل المذهب في هذا الباب أن الإنسان قد تجب عليه هذه الصلاة في الحضر ثم بعد ذلك يسافر، يعني على أذان الظهر كان مستعدا ثم بعد ذلك أذن إليه الظهر وهو لعله في سيارته قبل أن يفارق عامر قريته فانطلق، ثم بعد ذلك أراد أن يصلي العصر ويصلي الظهر معه، فهل سيصلي الظهر؟ طبعا هنا نوى في خروجه أن يصلي وأن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر فنوى الجمع، فله تأخيرها لأنه الآن أصبح مسافرا وسافر، وله تأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر، لكن هل له أن يصلي الظهر قصرا؟ يقولون هنا لا، وإنما بما أنه قد دخل عليه الوقت وأذن عليه المؤذن وهو في داخل بلده وجبت عليه ماذا؟ وجبت عليه في الحضر التي قلناها قبل قليل، فلو أداها بعد ذلك في السفر فإنه يؤديها تامة غير مقصورة حتى وإن جمعها مع صلاة العصر جمع تأخير. عكس ذلك من المسائل، أحيانا قد يأتي الإنسان وهو قد نوى الجمع والقصر أيضا فوصل إلى بلده، فهل له أن يقصر؟ يعني خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر باعتبار أنه مسافر وسيؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر، فوصل مدينته وهو الآن لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر، فهل له أن يصلي قصرا؟ على الصورة التي ذكرناها ليس له أن يصلي قصرا، وإنما يصليها ماذا؟ يصليها تامة لأنه ماذا؟ وصل في الحضر. الصورة الأخرى التي أحيانا قد يقع فيها بعض الناس، وصل باعتبار أنه نوى جمع التأخير وهي على صورة الظهر، جاء ولم يخرج وقت الظهر بعد، فهل يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر لأنه نوى أن يجمع جمع تأخير؟ ليس له ذلك، بمعنى الرخص فيما يتعلق بالجمع وبالقصر انتهت بإقامته، بما أنه قد جاء وبقي وقت من الصلاة الأولى فليس له أن يؤخرها إلى الصلاة الثانية ويجمعها جمع تأخير. إذن في مثل هذه الحال يجب عليه أن يتم وأن يبادر بهذه الصلاة التي أدرك وقتها. قال بعد ذلك ومن نوى الإقامة أي في بلد أو مكان أكثر من 4 أيام أي 20 صلاة أو ائتم بمقيم أو دخل وقتها قبل سفره أو لم ينوي القصر عند إحرامه أتم. هذه 4 صور توجب الإتمام، طبعا وهذا من باب التمثيل فقط، وإلا فلعلها أبلغها البعض كصاحب الكشاف القناع ونحوه إلى 20 أو ما يقارب 20 صورة كلها توجب الإتمام. إذن هذه بعض الصور التي يجب على من له القصر وهو المسافر يجب عليه ماذا؟ الإتمام. أحدها قال إذا نوى الإقامة في هذا المكان الذي قصده أكثر من 20 صلاة أكثر من 4 أيام، سواء كان ذلك في بلد أو كان ذلك في مكان بر ونحوه، يعني إنسان الآن إذا قصد إلى مدينة معينة فإذا كان كما يقال الآن في حجه في فندقه في طائرته وما شابه ذلك أن يمضي فيها أسبوعا 5 أيام وما شابه ذلك، إذن هو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أكثر من 20 صلاة، فهنا بمجرد النية وإذا وصل إلى هذا المكان يلزمه ماذا؟ الإتمام، لا كما قد يظنه البعض بأنه له أن يقصر هذه 4 أيام لأنه مسافر، فإذا زاد عن ذلك يكون بعد ذلك الإتمام، لا هو في الواقع بمجرد دخوله، يعني حتى وكما قلنا قبل قليل أخر صلاة الظهر والعصر، يعني قد من يذهب إلى مكة يقول أنا سأخر الصلاة إلى مكة لعلها أفضل في هذا الباب فأنا سأصلي في مكة، إذا كان أدرك الظهر والعصر في مكة وهو في الطريق، لكنه لما قصد مكة ومكة ليست دار إقامته لكنه كان حجه وترتيب إقامته أنه سيقيم بها 5 أيام أو أكثر من ذلك أو أقل، لكن أكثر من 4 أيام، إذن هنا بمجرد وصوله إلى مكة حتى وإن وجبت الظهر والعصر مقصورة فإنه ماذا؟ يصليها تامة. فهذا ينبغي في الواقع، وخاصة طلاب الجامعة يحصل من هذا منهم هذا كثير، بما أنك وإن نويت السفر لكن نويت الإقامة في مكة هذه المدة أو أكثر من ذلك، فانتهت الرخص بمجرد ماذا؟ بمجرد وصولك، فيلزمك في هذه الحال أن تصليها ماذا؟ تامة. إذا أدركت الوقت الأول فيلزمك أن تبادر بالصلاة ولا تؤخرها إلى الوقت الآخر. وكما قلت ليس هذا خاصا بالإقامة بالمدن، وإنما حتى لو كان الإنسان ما يسمى مخيم أراد أن يخيم عند بحر في بر وما شابه ذلك، كانت إقامته في هذا المكان هذه المدة فإنه يكون ماذا؟ يأخذ حكم المقيم به فلا يترخص برخص السفر. قال أو دخل وقتها قبل سفره، وهذا أوضحناها في الصورة، بمعنى أذن المؤذن وأنت لم تغادر عامر البلد، فأذن المؤذن ثم بعد ذلك انطلقت، لأنك هيأت نفسك وتهيأت واستعدت للسفر لكنك لم تنطلق إلا وقد دخل الوقت، فهنا يلزمك ماذا؟ يلزمك الإتمام، ولا يجوز لك قصر هذه الصلاة التي أدركتها في دار إقامتك. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامه، بمعنى عند إحرامه بالصلاة لم ينوي ماذا؟ لم ينوي القصر، بمعنى أن الأصل في الصلاة أن تصلى تامة، ولذلك القصر كما مر معنا قبل قليل ليس بعزيمة ليس بواجب، فلو كنت متذكر القصر لكن تقول أنا سأصليها تامة نقول يصح لك ذلك، لكن ذلك خلاف الأولى، والسنة هي القصر، لكن لو نويت الإتمام صح ذلك. فهنا الأصل في الصلاة أن تكون رباعية، فلا يجوز لك أن تقصرها إلى ركعتين إلا بالنية، فإذا نويت القصر عند الإحرام فلك الترخص بذلك، ومعنى ذلك أنك إن نويت الإتمام أو لم تنوي شيئا فإن عليك في هذه الحال الإتمام، أي أخذا بالأصل في هذا الباب. إذن في هذه الصور كلها بقي صورة واحدة فاتتنا، وهي أو ائتم بمقيم، فإذا ائتم هذا المسافر بمقيم فأصبح المقيم هو إماما له، كما أن الآن يسير في سفره ثم يقف عند محطة أو مسجد من أهل القرية أو أهل المحطة وهم مقيمون في هذا المكان ودخل في الصلاة معهم، فهنا حتى ولو أدرك جزءا من الصلاة كبر تكبيرة الإحرام وأدركه في التشهد أو ما شابه ذلك ثم سلم الإمام، إذن هو ائتم بماذا؟ ائتم بالمقيم، فيلزمه في هذه الحالة أن يتم صلاته وأن تكون صلاته صلاة المقيم وهي 4 ركعات، وليس له أن يترخص بالرخصة وبالقصر، بمعنى لا يقول بأنه بأن يأخذ كما يقال لعله أدركه في آخر الظهر فأدركه في التشهد أو في الركعة الثالثة، لا يقول الآن صليت معه 2 ركعات وأسلم معه، لا يقوله، وإنما بما أنه أدركه حتى ولو جزء من الصلاة حتى وإن لم يدرك الركعة، بما أنه قد أدركه في صلاته وأتم به فإنه عند ذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه الإتمام. استثنى من ذلك وهو ما يتعلق بالنية، وهو أنه ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام أنه يقصر هذه الصلاة، قال ما لم يكن تابعا كخادم وزوجة، فإن كان هذا الإنسان تابعا وليس هو المتبوع وإنما هو أمره كما يقال إذا كانت زوجة أمرها بأمر زوجها، يعني لا يمكن أن تتخلف وزوجها يمضي، أو كما يقال العبد مع سيده، وإنما هو يكون يتحرك بتحركه، إن أقام أقام معه وإن ارتحل ارتحل معه، ومثل ذلك يقولون الجند مع قائدهم أو مع أميرهم، فلا شك أنهم يتحركون بتحركه، يعني وهو لا يلزم أن يستشيرهم أو أن يخبرهم، لكنه كما يقول إذا تحرك هم يتحركون معه لا ينصرفون، إذن هم تابعون له، فهؤلاء التبع الذي هم تابعون لهذا الرأس في هذا الباب إما زوجا وإما سيدا وإما أميرا أو ما شابه ذلك، هؤلاء نيتهم نية من تبعوه في هذا الباب، فإن والزوج الإتمام أتموا، وإن بمعنى يصلون معهم فإن والإتمام صلوا معهم تماما، وإن والقصر فصلوا معهم قصرا، فلا يشترط فيهم نية القصر عند الإحرام. قال مما أيضا يجب عليه الإتمام وإن لم ينوي الإقامة قصر أبدا، بمعنى إذا قام في مكان ونزل بمكان لكنه لم ينوي به الإقامة التي أشرنا إليها قبل قليل وهي هذه المدة 4 أيام فأكثر، قال قصر أبدا حتى ولو تجاوز ذلك هذه المدة، والذي قال أبدا كما يقال بغير حد محدود، بمعنى قد يكون إنسان، وهذا قد يكون يذهب الإنسان إلى معارض تجارية ونحوها ويكون يريد أن يبرم صفقات، ثم بمعنى أنه يوم يومين هذه مدة المعرض أو ثلاثة أيام، وهي مدة ليست من مدة إقامة وإنما هي مدة سفر، فعند ذلك قصر. لكن بعد ذلك ترتب عليه نوع كما يقال عدم الانتهاء من مهمته، حصل ما يسمى الآن إضرابات في المطارات ونحوها، حصلت أجواء تمنع الطائرات من الصعود أو ما شابه ذلك، إذن هو ينتظر هذا العارض الذي قد عرض له بأمر أو لآخر، ثم بعد ذلك يرجع ويسافر. إذن هو لم ينوي الإقامة، فعند ذلك حتى ولو طال به هذا المقام عدة أشهر، ولذلك قال أبدا، بمعنى قد أحيانا يكون جليد بمجرد أن تذهب هذه العاصفة الثلجية ونحوها فإنه يذهب ويعود، أو إضراب معين لعله يطول شهرين أو ثلاثة ونحوها بمجرد أن تنتهي هذه المفاوضات ثم بعد ذلك تفتح المطارات ونحوها ينطلق إلى مهمته. إذن إذا لم ينوي الإقامة ويعزم على الإقامة في هذا المكان هذه المدة فإنه ماذا؟ له أن يقصر أبدا. لكن كما قلت سابقا، إن كان يعلم بأن له مدة معينة كما يقال في الفحوصات وهي عملية جراحية ونحوها، هذه تستغرق المدة الجراحية كذا، أو كانت حجزه في هذا المكان بهذه المدة، فعند ذلك إذا كانت أكثر من 4 أيام فليس له ماذا أن يقصر. نعم. قال المصنف وفقه الله: ويباح الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما لمسافر ومريض ونحوهما يلحقهم بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر يبل الثوب مع المشقة ولوحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، فإن استويا فتأخير، ويشترط للجمع الترتيب والنية وللتقديم الموالاة، فيبطل براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما يتعلق بالجمع، وهنا بهذه المناسبة لعل هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذا الفصل الدراسي، ولذلك لعلنا إن لم ننتهي قبل الأذان فنحن سنواصل الدرس لعلنا ننتهي منه في هذا الدرس، لأنه سيكون الانتهاء منه العود إن شاء الله مع بداية العام الدراسي إن شاء الله. وكما ذكرنا سابقا بأن الشيخ عادل بن عيد الخديري وفقه الله فتح حسابا في تويتر يمكن المتابعة من خلاله على تحديد ذلك الموعد، لكن في الغالب أن يكون، ولم يبق لنا من الربع في الواقع إلا الشيء القليل، يعني إلى بداية كتاب الجنائز يبدأ الربع الثاني، فلم يبق إلا اليسير لعلنا ننتهي منه ثم تجرى الاختبارات بعد ذلك. هنا انتقل إلى مسألة الجمع، والجمع هو جمع الصلاتين، جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب والعشاء، فهذه التي تجمع وتجمع على هذا النحو، ومعنى ذلك أن الفجر لا يجمع مع الظهر، وأن العصر لا يجمع مع المغرب، وأن العشاء لا يجمع مع الفجر، وإنما الجمع للظهر مع العصر وللمغرب مع العشاء. هذا يكون الجمع، هل هو جمع تقديم أو جمع تأخير؟ قال في وقت إحداهما، بمعنى يجوز أن يكون ذلك الجمع جمع تقديم، بمعنى أن تقدم صلاة العصر فتصلى مع الظهر، والعشاء تصلى في وقت الظهر، ويجوز عكس ذلك وهو أن تصلى ماذا؟ صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، وذلك كله قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في الواقع أمر مجمع عليه فيما يتعلق بجمع التقديم وجمع التأخير في الصلاة بعرفة والصلاة بمزدلفة. فالصلاة بعرفة قد حصل فيها الجمع وهو محل إجماع وهو جمع تقديم، والجمع بالمزدلفة قد حصل فيه الجمع وهو محل إجماع وكان فيه جمع الجمع فيه جمع تأخير، وهذا دليل على جواز الجمعين كلاهما بمعنى تقديما أو تأخيرا. هذا الجمع لا يختص بماذا؟ بالمسافر، وإنما المسافر هو أحد أعراضه، ولذلك قال لمسافر، فممن يرخص له بالجمع المسافر، ومعنى ذلك أن المسافر في هذا الباب فيما يتعلق بالجمع الحكم له في الجمع الإباحة بخلاف القصر، بمعنى قصر الرباعية إلى أن تكون ركعتين فهذا من باب السنة والأولى فعل ذلك، لكن أن يجمع بينهما بين الظهر والعصر هذا ليس من باب السنة وإنما من باب الإباحة، بمعنى إن كان في ذلك إرفاقا له ويسرا له وأراد أن يأخذ بذلك فهذا لا حرج فيه، لكن أن يصلي كل صلاة في وقتها فلا بأس في ذلك. إذن الجمع ليس كالقصر من جهة ماذا؟ من جهة الفضيلة، بل هو دونه وهو من باب الإباحة. ولذلك فإن القاعدة في هذا الباب أن كل من له القصر له الجمع، وليس كل من له الجمع له القصر، لأنه سيأتي بأن الجمع لا يختص بالمسافر وإنما يكون للمريض ونحوهما. إذن القصر لا يكون إلا للمسافر فقط، أما الجمع فيكون للمسافر ولغير المسافر. ومن هنا كانت هذه القاعدة: كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. فهنا يجوز للمسافر أن يقصر وأن يجمع، ويجوز الجمع لغير المسافر. قال: ومريض، بمعنى من به مرض ويكون يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحارة أن تجمع بين الصلاتين. وعلى ذلك أيضا من به قد يكون به سلس البول، أو يكون مريضا قد أجرت له عمليات ونحو من ذلك، أو يكون يصعب عليه تنظيفه من جهة أهله في إزالة هذه النجاسات، فهنا إذا كان مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة لوحدها ويشق عليه التطهر في ذلك، فله أن يجمع ماذا؟ أن يجمع بين الصلاتين. بل فسيأتينا بأنه للمرضع وهي التي ترضع طفلها أن تجمع بين الصلاتين، وذلك لما قد يحصل عليها من كثرة النجاسات بسبب طفلها. إذا من يرخص له الجمع المسافر والمريض؟ قال: ونحوهما، أي كل من كان مثل ذلك. ما ضابط ذلك؟ قال: من يلحقهم بتركه مشقة. فكل إنسان تلحقه بترك الجمع بين الصلاتين مشقة فإنه له أن يترخص بماذا؟ يترخص بالجمع. وهذا لا شك أنه من تيسير الشريعة الإسلامية، بمعنى قد يكون إنسان له اضطر لأمر فلو ترك الجمع بين الصلاتين أصابه نوع من الحرج ونوع من المشقة فله أن يجمع. طبيب عنده عملية جراحية فهنا يستغرق الوقت الآخر، فهنا يقال له أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. إنسان قد لعله كان مرهقا، ولو عله لو نام كما يقال في وقت الظهر لم يستيقظ، وطبعا ليس هذا عادة له، لكن لظرف أو لأمر أو ما شابه ذلك فيه نعاس شديد فهنا يخشى عليه، فهنا له أن يجمع بين الظهر والعصر. طالب أو ما شابه ذلك أحيانا في بعض الدول ونحوها التي قد يكون هناك ما يسمى بالامتحانات ونحوها، فلعلها تستغرق الوقت الآخر فله أن يجمع بين الصلاتين. إذن كل من ترك أو لو كان لترك هذا الجمع فيه شيء من المشقة بأنواعها المختلفة بهذا الضابط فله أن يجمع، لكن على أن لا يكون ذلك عادة وما شابه ذلك، بمعنى إنسان يكون عادته أن ينام ويكون دائما مستغرقا في هذا النوم، لا، ولكن لعارض معين فله فعل ذلك. هذا في الجمع بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هناك جمع يختص به المغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر. قال: وبين العشاءين، أي المغرب والعشاء فقط، أي دون الظهر والعصر، لمطر يبل الثوب مع المشقة، ولوحل وريح شديدة باردة. بمعنى إذا كان هناك مطر في هذه القرية أو نحوها أو ما شابه ذلك، وهذا المطر فيه ما يسمى نوع من الغزارة يحصل به بلل الثياب وما شابه ذلك، أو تكون الأرض في هذه الحال طينية قد يخشى من الوحل، وعند ذلك قد يصيب بشيء من ينزلق أو يتأثر ويتضرر في هذا الباب، أو كانت الريح شديدة باردة وهي غالبا تكون في الليل في ليالي الشتاء، هذه كلها تكون أعذارا. ومعنى ذلك في مقابلها أن هذا المطر ونحوه إذا كان في النهار فهو لا يجمع بين الظهر والعصر، أو كانت الريح في النهار في الغالب لا تكون مؤثرة تقتضي هذا الترخص. إذن بهذه الأعذار يكون الجمع ماذا؟ بين العشاءين فقط وليس بين غيرهما، خاصة فيما يتعلق بالوحل. سابقا كانت تكون الأراضي ليست الآن يعني مزفلة ومعبدة ومرصوفة وما شابه ذلك، كان الطين، والطين لا شك أنه مؤثر ولعله يتضرر الإنسان منه. قال بعد ذلك: ولو صلى في بيته، بمعنى أن المؤذن في هذه الحال في هذه المساجد لا يقول ماذا الصلاة أو حي على الصلاة، وإنما يقول الصلاة في رحالكم، المؤذن في صلاة الفجر أو في صلاة الصلاة في رحالكم. فهنا إذا صلى أو صلي وأصبحت الرخصة تكون الرخصة عامة، بمعنى قد يكون هذا الجمع إذا صلوا في داخل المسجد وجمعوا بين هاتين الصلاتين، فللإنسان حتى ولو كان في بيته امرأة في بيتها، إنسان معذور في بيته له أن يترخص، بمعنى تصبح هذه الرخصة عامة للجميع حتى ولو لم يأتي للمسجد، بما أنه أصبح هذا الجمع أو كان هذا العذر في عدم الذهاب، فعند ذلك هو يكون هن في هذه الحال الجمع، فله أن يترخص بهذه الرخصة وتكون رخصة عامة حتى ولو صلى في ماذا؟ في بيته. هذا الجمع الذي ذكر سابقا بين الظهرين وبين العشاءين، هل الأفضل جمع التأخير أو جمع التقديم؟ ماذا قال؟ قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، بمعنى الأفضل هو ما يناسب هذا الشخص، ما يناسبك. فهل الأنسب هو أن تجمع جمع التأخير، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل، أو يكون كما يقال الأولى هو أن تؤخر ذلك إلى جمع التأخير؟ في حال الاستواء، الأمر استوى بين التقديم والتأخير، قال فإن استويا فتأخير، بمعنى إذا استوى الأمران جميعا ليس هذا أفضل وليس هذا أرفق بك لأمر من الأمور، فالتأخير أفضل، لأن فيه نوع من الخلاف ما يتعلق بجمع التقديم إذ حال الاستواء. قال ويشترط للجمع، وهذا ينبغي أن ينتبه إليه، يشترط للجمع بين الصلاتين ظهرا أو ظهرين وعشاءين، قال للجمع الترتيب والنية. إذا لابد من هذين الشرطين، الترتيب بمعنى لا تصلي العصر قبل الظهر ولا العشاء قبل المغرب، وماذا أيضا؟ النية، بمعنى أن تنوي عند افتتاح الصلاة أنك تجمع الظهر مع العصر، وعند الصلاة بالعصر أنك تقدمها، وكذلك فيما يتعلق بالظهر إذا أردت أن تؤخرها فأنت تكون ناويا لهذا الجمع التأخير قبل أن يخرج الوقت. ولذلك يقول إن لم ينوي جمع التأخير حتى ضاق الوقت فليس له أن يجمع. إذن لابد أن يكون من حين في هذا داخل الوقت أي الظهر أنك تنوي أنك لم تصليها في وقتها حتى ضاق الوقت، وأنت تنوي ماذا؟ جمعها، جمع تأخير الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. قال فيما يتعلق بجمع التقديم، إذا كان الجمع بمعنى هذان الشرطان للجمعين جميعا تقديما وتأخيرا، يزيد جمع التقديم، قال وللتقديم أي جمع التقديم الموالاة، بمعنى توالي بين الصلاتين ولا تفرق بينهما، وإنما تصلي الظهر وبعدها العصر، المغرب بعدها العشاء، وهذا معنى ذلك أن هذا الشرط ليس في جمع التأخير. فلو نويت جمع التأخير فتأخرت الصلاة ثم صليت الظهر لا يلزم مباشرة أن تصلي العصر بعدها، لأن الوقت وقت العصر، وكذلك في صلاة المغرب نويت تأخيرها إلى صلاة العشاء فدخل وقت العشاء فصليت المغرب لا يلزمك أن تبادر بصلاة ماذا؟ العشاء. لماذا؟ لأن الوقت وقت العشاء كله. قال يبطل هذا الجمع للتقديم بماذا؟ قال يبطل براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، بمعنى لو صلى الظهر ثم صلى الراتبة، راتبة الظهر ليس له أن يجمع، ومعنى ذلك أنه لا بد من الموالاة، فلا يفصل بينهما بماذا؟ بالراتبة، بالسنة الراتبة للظهر، ومعنى ذلك أنه لو فصلها بشيء آخر بأطول من ذلك فليس له أن يجمع، بمعنى وهذا أحيانا قد يسأل عن الإنسان صلى الظهر وأراد أن يصلي العصر بعد ذلك، لكنه بعد نصف ساعة أو أقل أو أكثر قال لو جمعت العصر مع الظهر، يقال له الآن ذهب الجمع، الجمع من شرطه الموالاة، وألا يفصل بينهما قال بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، بمعنى وهو في صلاة الظهر أو بعد الانتهاء منها رأى بأنه في حاجة إلى أن يقضي حاجته أو أن يجدد وضوءه، فهنا هذا الوضوء الخفيف، بمعنى لو كان الوضوء طويلا يحتاج إلى ذهاب وإلى آخره فهذا يعتبر فاصل طويل، لكن كان وضوءا خفيفا يسيرا فإنه يتوضأ ويقيم للصلاة أي للصلاة التالية ثم يجمعها بصلاة العصر. نعم يقرأ الأخ تيسر. وتجوز صلاة الخوف ولو حضرا بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتد الخوف صلى راجلا وراكبا للقبلة وغيرها، وكذا هارب من عدو وسيل وسبع ونحوه. إذن هذا العذر الأخير وهو ما يتعلق بالخوف، فإذا كان هناك خوف فإنه ماذا؟ يرخص في الصلاة. هذا الخوف ليس من شرطه ماذا؟ ليس من شرطه أن يكون ذلك في سفر، حتى قال ولو في الحضر، وهذا ما تسمى بصلاة الخوف غالبا في ما يتعلق بالقتال. وهنا ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه 6 أو 5 أوجه من صلاة الخوف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.